الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا بعض إخواني الأحباب إلى قلبي سألوني هذا السؤال، وهو إشكالية ترشيح جماعة الإخوان المسلمين خالد الشاطر رئاسة الجمهورية، صح كده؟ بعدما وعدوا وعود مؤكدة أنهم لا ولن ولم بنفس الأسئلة أنتوا تسألوها. فطبعا يعني ردي على هذا الأمر أن هذه الوعود في وقتها كانت صحيحة وصائبة، ثم خلف هذا الوعد في وقته كان صحيحا وصائبا، وهذا يسمى من مسائل السياسة الشرعية، أن القرار يختلف باختلاف الأحوال، القرار يختلف باختلاف الأحوال. وهناك آيات كثيرة جدا في القرآن الكريم تتكلم عن السياسة الشرعية، وهي من أصعب ما يمكن في فهمها، تحتاج من يعني يدخل في أمور السياسة وأمور المعاهدات والمعاقدات حتى يفهمها. أما من يهتم بأمور الشريعة أو أمور الفقه المجردة، يعني الطهارة والصلاة والزكاة ومثل هذه الأمور، ولم يتعمق في أمور السياسة الشرعية، ربما يشكل عليه الأمر. ماشي يا دكتور؟ أولا في وقتها كانت صحيحة، والقرآن الكريم يأمر بالوفاء بالعهد حتى مع الكفار، والآية التي تبين أهمية الوفاء بالعهد في هذا الآية التي في سورة النحل، يقول الله عز وجل وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وهذا في خطاب الله عز وجل للمؤمنين في العهود التي يعني يعقدونها مع غير المسلمين، فما بالك لو كان هذا العقد أو العهد مع المسلمين. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، هنا معناها لا تنقضوا العهود التي أكدتموها بالأيمان، العقود أو العهود التي أكدتموها بالأيمان. ولا يدخل هنا اليمين التي يلزم بها الإنسان نفسه، هناك فرق بين اليمين التي تكون ملزمة ومؤكدة للعقد الذي بين الإنسان والغير، وفيه مصلحة للغير أو أن الغير طرف في هذا العقد، واليمين التي يلزم الإنسان بها نفسه في أمر معين، لأن هذه اليمين التي يلزم الإنسان بها نفسه في أمر معين يجوز بل يستحب أحيانا أن يكفرها، أن يعني يحنث هذه اليمين ويكفرها لقول الله، ويجب عليه التكفير. إذا وجد يعني من حلف على يمين فوجد غيرها خيرا منها فليؤدي الذي هو خير وليكفر عن يمين. ليست هذه هي ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، هي الآية، هي مبينة للآية التي في سورة البقرة، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم وعقدتم الأيمان، ديت الموجودة في سورة المائدة، فكفارته ديت لا، ديت ملهاش كلمة كفارته، ولا العقود التي بيننا وبين الغير وأكدت بيمين، لا ديت مفيش حاجة وجد غيرها خيرا منها. فهنا القرآن الكريم يؤكد، وكلام ابن كثير في هذا الموضع في التفريق بين هذه اليمين اللي هي اليمين مع الغير المؤكدة للعهد واليمين الملزمة للنفس، كلام ابن كثير من أعظم ما يمكن في هذا الباب في سورة النحل، تؤكد أهمية بل وجوب بل إلزامية الوفاء بالعهد مع غير المسلمين، ما بالك لو كان مع المسلمين. خلاص. ولكن في القرآن الكريم نفسه أمر لله عز وجل للمؤمنين بنبذ العهد، وأن المؤمنين إذا لم ينبذوا العهد يصبحوا آثمين وخائنين للأمة الإسلامية. هذه من أعجب ما يمكن في القرآن الكريم، أمر بنبذ العهد. أين؟ وليس أمر بنبذ العهد عند حدوث أمر يقيني، بل عند بوادر، يعني عندما يعني تظهر أمور لابد أن تؤدي إلى أمر يقيني غالبا، لأن الشريعة الإسلامية لا تبنى على اليقين، تبنى على غلبة الظن، وده باب كبير تكلم فيه شيخ الإسلام تيمية. يقول الله عز وجل في سورة الأنفال وإما تخافن من قوم خيانة، ما قالش وإما يخونك قوم، تخافن تظهر بوادر خيانة، غلبة الظن، غلبة الظن، بوادر خيانة، فانبذ، أمر بالنبذ، فانبذ إليهم على سواء، قل لهم أنا تحللت من العهود وما ألزمت به نفسي وأنتم متحللون أيضا، يعني أي حاجة أنتم التزمتم بها تجاهي كمان أنتم إيه متحللون على سواء، يعني أنتم في حل وأنا في حل من العهود. ليه؟ لأن رأيت منكم أو ظهرت منكم بوادر الخيانة، فانبذ إليهم على سواء. شوف ده زي للآية إن الله لا يحب الخائنين، إذا نبذ العهد هنا لا يدخل في جملة الخيانة، بل الخيانة هنا موجهة إلى الآخر اللي ظهرت منه بوادر خيانة. فالإخوان المسلمين جزاهم الله خيرا وهو أكبر كيان متماسك الآن على المستوى العام كمكتب إرشاد وهيئة يعني مستوى العام، ولكنهم على مستوى القرى والمحافظات أنا لي عليهم لحظات كثيرة مش متماسكين كما ينبغي، ليس فيهم كوادر علمية تربي الشباب كما ينبغي، وده مفروض ان هم يبدأوا يعملوا عملية مفروض يعملوا عملية اتصال، نعم مرحلة بناء مرة اخرى وعملية اتصال مع السلفيين المحبين. يوجد مجموعة سلفية محبة كثيرا للإخوان المسلمين قبل الثورة وكانوا بيعلنوا ذلك، ولكن كان طبعا في ظروف بعد قبل الثورة يعني تمنع الإخوان ان هم يرتبطوا بالسلفيين، لان كان بيظهر بعض الاشياء من الدعوة السلفية فيما يعني فيما يخص موضوع ولاة الامور ومثل هذه الامور، وبعض الافراد كان يعني بيشتغلوا مع الامن ولا يدري احد عن ذلك. واحنا اخواننا هنا في البلد، انت فاكر الاخ يا اسامه انت معايا هنا اللي هو سالوه عن الجهاد في سبيل الله، ثاني يوم كانوا في السجن في المعتقل في سيناء وهم جالسين مع السنه طالب علم. فكان في فاحنا خلاص انتهى العهد البائد اللي احنا كان بعضنا يخاف من بعض، وبرضو ده لا يمنع ان كان في بعض الافراد في الاخوان في بعض الافراد برضو مندسين وفي هذا كان في كل الجماعات. هو في الاصل الدعوه السلفيه دعوه طاهره في الاصل الاخوان لله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا بعض اخواني الاحباب الى قلبي سالوني هذا السؤال وهو اشكاليه ترشيح جماعه الاخوان المسلمين خالد الشاطر رئاسه الجمهوريه، صح كده؟ بعدما وعدوا وعود مؤكدة أنهم لا ولن ولم بنفس الأسئلة أنتوا تسألوها. فطبعا يعني ردي على هذا الأمر أن هذه الوعود في وقتها كانت صحيحة وصائبة، ثم خلف هذا الوعد في وقته كان صحيحا وصائبا، وهذا يسمى من مسائل السياسة الشرعية أن القرار يختلف باختلاف الأحوال، القرار يختلف باختلاف الأحوال. وهناك آيات كثيرة جدا في القرآن الكريم تتكلم عن السياسة الشرعية وهي من أصعب ما يمكن في فهمها، تحتاج من يعني يدخل في أمور السياسة وأمور المعاهدات والمعاقدات حتى يفهمها. أما من يهتم بأمور الشريعة أو أمور الفقه المجردة يعني الطهارة والصلاة والزكاة ومثل هذه الأمور ولم يتعمق في أمور السياسة الشرعية ربما يشكل عليه الأمر. ماشي يا دكتور؟ أولا في وقتها كانت صحيحة، والقرآن الكريم يأمر بالوفاء بالعهد حتى مع الكفار. أما بعد الثورة تصورت أن الليبراليين والعلمانيين تصوروا أن الناس زرت إذا ظهر لهم الحق، وأن إحنا إذا أظهرنا لهم أن إحنا يعني مش ناس عايزين نكوش على كل حاجة وأن إحنا يهمنا مصلحة البلد، ظن الإخوان المسلمين في هذا الوقت هذا الأمر، فأنهم سيلينون، بل يعني ممكن إذا لم يلينوا ربما يكفوا عنا شرهم وإن كانوا يضمرون أمرا. ولكن الأمر يعني ظهر منه خلاف ذلك من المجلس العسكري والليبراليين والعلمانيين. أول حاجة بعد الثورة بحوالي شهر ونص أو شهرين في جريدة الأهرام التقى سامي عنان بمجموعة اسمها النخبة وجلسوا في هذا الكلام ده في رمضان، جلسوا من بعد الإفطار من بعد صلاة العشاء وصلاة التراويح، يعني طبعا مش مكتوب كلمة صوت الروح بس احنا بنقولها على طريقتنا احنا يعني. ست ساعات ليلا الى ست ساعات في الليل بيناقشوا مسألة الدولة المدنية. فصرح سامي عنان في وقتها ان الدولة المدنية قضية امن قومي. انا كنت قبل كده خدعت كما خدع الاخوان المسلمين، انا كنت قبل ذلك وانا بصرح قبل ما أقرأ هذا التصريح لسامي عنان، لأن كنت في الثورة ورحت ميدان التحرير وكنت ماسك في اللجان هنا، وانتم شاهدين يا إخواننا على هذا كنا في اللجان هنا، ويوم 28 كنت في كنت أقول أن المجلس العسكري الذي فعله هذا والمعتقلات والسجون المعتقلين السياسيين عندما أخرجوا خلافة راشدة، كنت أقول هذا الكلام. ولكن بعدما قرأت هذا التصريح كان عندي حلقة مع الدكتور عاصم عبد الرشيد، فخدت الجريدة معايا وقلت للدكتور في مصيبة قبل الحلقة بتاعتي، كنت أطلع معاك كل يوم حد في برنامج في ميزان القرآن والسنة، قال لي في إيه باشمهندس؟ قلت له سامي عنان مصرح التصريح الآتي للنخبة الدولة المدنية قضية أمن قومي. أمن قومي يعني إيه؟ يعني هشتغل مع اللي هيقولوا دولة دينية ما طبعا هم ملخبطين ما بين الدولة الدينية اللي هي بتاعت أوروبا والعصور الوسطى والدولة الدينية المدنية. وخد بالك لا مشحتة في الاصطلاح، يعني إذا كان الاصطلاح مربك كما يقول شيخ الإسلام تيمية فهو يستخدم أحيانا مع أناس، يعني مثلا الجبر، كلمة الجبر إذا وجدت أن من أمامك يفهم الجبر أن الإنسان أن الله عز وجل جبر ابن آدم على فعل المعصية وأن ابن آدم معذور وله أن يعتذر بالجبر أمام الله فتنفي الجبر، ولذلك أنت تتكلم عن عموم المشيئة والقدرة العالية و. أما إذا كان لا يفهم من ذلك فتؤكد أن يوجد في جبر، ولكن جبر معلل، وأن أفعال الله يعني منبثقة من أسمائه وصفاته غير أفعال المخلوق، فإن أسماء المخلوق منبثقة من أفعاله. يعني أنا ما بقاش أنا أبقى عالم بعدما ما أتعلم، أما الله عز وجل هو العالم العليم، فبناء على ذلك الله عز وجل الخالق، لم يكتسب اسم الخالق بعدما خلق ولكنه هو خالق قبل أن يخلق، فالله عز وجل أفعاله منبثقة من أسمائه وصفاته الذاتية، أما المخلوق أسماؤه مأخوذة من أفعاله، يعني يكتسب الاسم من الإيه؟ من الفعل. فنتكلم في الجبر كذلك، فديت اللي بيسموها الايه الالفاظ، فكلمة دولة مدنية ولا مش عارف ايه ولا كده ايه، ممكن نقول دولة مدنية مع الذي سيفهم المعنى الشرعي، ممكن نقول دولة دينية مع الذي يفهم المعنى الشرعي، اذا حدث التباس نقول مدنية دينية دي مع، ونفصل في الامر، فعند الاستفصال يزول الاشكال. المهم قلت له يا دكتور ده بيقول مسألة قضية امن قومي، قال لي لا ده هو يقصد الدولة المدنية اللي هي الدولة كده، ولكن هو بالنسبة اللي احنا بنقوله مش معترض عليه. قلت له يا دكتور لا والله ده قاعد مع النخبة يا دكتور، اللي بيقولوا عن نفسهم نخبة، اللي هم ضد فكرة الدولة الدينية بالمعنى اللي انا فاهمه وانت فاهم، هم ضده اصلا. قال لي لا ولم ودكتور عاطف يعني الله يحفظه يا رب، يعني التبس عليه الامر. فاذا كان الدكتور عاطف اللي اختلط على فكرة مع كل ألوان الجماعات الإسلامية، اختلط مع الجميع ويعرف كلامهم واختلط بالمؤسسات الأخرى، التبس عليه الأمر، فالجميع التبس عليه، فأول بادرة خيانة هذه ظهرت. ثم بعد ذلك كان قبليها التلفزيون المصري أول أسبوعين بعد الثورة يعني بعد خلع مبارك على طول، الجمعة اللي بعديها جابوا كلام للشيخ حافظ سلامة صح، وجابوا حتى من الخطبة للشيخ المحلاوي، لدرجة ان انا قلت التلفزيون المصري بدأ يبقى تلفزيون ديني سلفي اخواني، الله ده هيبقى احلى من القنوات الدينية اللي هي غايتها التكسب. وبدأت اقول يا اخوانا نشتغل بقى على التلفزيون المصري، وبالضبط هم اسبوعين وبعد كده يعني قلب ظهر المجن وبدأ يضرب، بس هو ضرب بالراحة في الطيار الاسلامي لغاية ما لقى ان الطيار الاسلامي اللي هي خطبة اسمها احداث امبابة بين السلفية وجماعة الامة القبطية، ان التلفزيون المصري لما لقى الاسلاميين ما لهمش انياب والعلمانيين جسوا النبض لقى الاسلاميين ما لهمش انياب مساكين، فراحوا ايه واحدة واحدة ضربوا جامد، فبقى اصبح التلفزيون ليل نهار، والاذاعة المصرية انا كنت اسمع صوت العرب وغيره ليل نهار ضرب في الاسلام وقبل الانتخابات، فبدأت تظهر بوادر خيانة. فهم ادوا العهد الاول كأن كله بتاع ثورة، انما وكله عايز مصلحة البلد ولازم نظهر النوايا حسن النوايا، لغاية بقى ما بدأ فلول النظام يظهروا، الناس المتلونين يغيروا الاعلام مش عارف ايه، فبدأت تظهر بوادر الخيانة شيئا فشيئا، لغاية ما وصل الامر وثقة الازهر، وبعدين المبادئ الفوق الدستورية، وبعدين الحاكمة للدستور، وبعدين وثقة السلمي، وبعدين تلميحات من المجلس العسكري انه هيهد الترابيز على الاسلاميين، لغايه ما حدثت احداث محمد محمود اللي قدرها الله عز وجل ويد الله تعمل في الخفاء، وبعدين خدت بالك انت بدات تظهر، الى ان جاء التصريح بحل مجلس الشعب. فالخيانه من المجلس العسكري والخيانه من الليبراليين والعلمانيين، انا مش بقول المجلس العسكري مش كله، انا قلت الكلام ده كتير، في ناس في المجلس العسكري كويسين، انما هو مش ليسوا بس ما لهوش تاثير، ليسوا على قلب رجل واحد بس، ربنا عز وجل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، انت عارف لو كلهم على قلب رجل واحد مع الليبراليين والعلمانيين كانت البلد غرقت في دماء. ففي ناس عقلاء وفي ناس مع الليبراليين والعلمانيين وفي ناس بيميلوا مع التيار الاسلامي، نفس الوضع على الساحه موجود داخل المجلس العسكري يا اخوانا، فلولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. إلى أن ظهر بقى بقوة بقى حل الإيه؟ البرلمان. ومعروف العلامات والخطوط اللي كانت علامات الاستفهام اللي على الشيخ الله يحفظه يا رب الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، واللي مسكين الحملة بتاعته، أن أعرف بعض الناس اللي مسكين الحملة بتاعته يعني الأمر ليس مؤهلاً إن هو يبقى الشيخ على العين والرأس والله وأنا أحبه في الله، بس هو والمجموعة التي معه ليسوا مؤهلين إنهم يقودوا الدولة، والإخوان المسلمين يعرفون ذلك، وفيه قيادات سلفية كثيرة جداً جداً كانت ضد إن الشيخ يبقى رئيس، وفي قيادات سلفية راحوا الإخوان المسلمين طلبوا منهم نوعان رئيس، وأنا صرخت في البرنامج قلت يا إخواننا عينوا من عندكم رئيس، الدعوة السلفية تعين من عندها رئيس وتقول هو ده الرئيس اللي حزب النور بيقوله هو ده الرئيس، أو الإخوان يقولوا هو ده، ما يبقاش فرد من هنا ولا فرد من هنا، لأن ما ينفعش يبقى رئيس مش مؤسسي، لازم يبقى فيه رئيس مؤسسي. أوباما مش رئيس وحده، ده أوباما مؤسسة، في ناس معاك شايلين وفاهمين، إنما إنما محبين و و و وخد بالك ممكن واحد يبدأ يخدعني وأنا لست عالما بالسياسة وعالما ما يخدعني ببعض الألفاظ السياسية وأقول ده هيبقى معايا وفي الحملة بتاعتي وأنا معايا خبراء سياسيين وخبراء اقتصاديين، والأمر ليس كذلك، وممكن يمشي الأمر عليه، فإحنا عايزين مؤسسة تقوم بالأمر يا إخواننا. فظهرت بوادر الخيانة فجاءت الآية القرآنية وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ، ده إحنا كل شوية نتطلكم يا الليبراليين يا علمانيين يا مجلس عسكري، يا أساس أن أنتوا تقولوا أن إحنا طيبين ألاقيكوا تدونا فوق دماغنا أكتر، نيجي في البرلمان نتعامل معاكوا كأننا أقلية تزيدوا فيها، ولجنة الدستور الله ده أنتوا مش نافع معاكوا حاجة، لا ده أنتوا مش بتوع ثورة، لستم أنتم الثوريين، لا لا لا أنتوا طلعتوا إيه. فجاءت الآية فانبذ إليهم على ثورة، خلاص أنا تحللت، ده إعلان من إخوان المسلمين للليبراليين والعلمانيين وغيرهم، لقد تحللنا من عهودنا التي عاهدناكم وعقدناكم عليها، لأنكم في الحقيقة العقود التي عقدتمونا عليها أصلا أنتم متحللون منه ولم تلتزموا، فهناك في حال وفي مقال. فدلوقتي صرح الإخوان المسلمين، ففي وقتها النبذ في وقته صحيح، والعهد في وقته صحيح، ولا يظهر هذا إلا لمن يدرس ما يسمى بالسياسة الشرعية. وهذا لما تقرأ في السيرة أمور كثيرة جدا، في صلح الحديبية مثلا مش فيش نقد العهد ولا حاجة، أما النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللي يجي لنا منهم مسلما نرده، طبعا أما تيجي تقيسها على القواعد الشرعية البسيطة بترد مسلم، تجعل المسلم يفتن في دينه، واللي يروح من عندك مرتد ما تقومش عليه الحد، ما تطلبش منه انه يرجعه لك وتقومش عليه الحد، اجو اعطيه الدنيا، فدي الدنيا في دينه كنت بالك انت، بس هي سياسه شرعيه، سياسه شرعيه. ولذلك امور السياسه الشرعيه ينبغي ان يقوم بها هيئه مؤسسات تقوم بامم الدوله. افضل رجل للمرحله يا اخوانا، انا لست اخوانيا اقسم بالله العظيم، انت تعرف ذلك، افضل رجل للمرحله هو خالد الشاطر، خيرت الشاطر افضل رجل لانه مؤسس. الامر الاخر يا دكتور، انت دلوقتي قلت لي في حته عجباك في الموضوع دكتور محمد، ان هو طلب ولم يطلب، والنبي عليه الصلاه والسلام يقول ان لا نولي هذا الامر من طلبه، صح ولا لا؟ ولكن الذي يطلب لهذا الامر يعاني ما عند الله عز وجل. هيقول لك ما الشيخ فلان لم يطلبه ورحله جماعات متفرقه وناس متفرقين، مش اجتماع، مش ناس على قلب رجل واحد في كيان عام لهم مجلس شورى ولهم قالوا له. ففرق ما بين ان واحد يطلب من كيان واحد يطلب من افراد، اللي بيطلب من افراد دوت يا اخوانا فيها تحذيرات في الحديث اللي بيتكلم عن البيعة صحيح البخاري بتاع سيدنا عمر بن الخطاب، والزام الامه بشخص معين، وان الذي لا يرشحه لا يكون اثما، وقع في المحظور الذي قاله عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، ووقف على المنبر في المدينة وحذر من ذلك، وكان عايز يقف في الحج يحذر منه، لولا أن عبد الرحمن بن عوف قال له الحج فيه رعاع الناس وغوغاءهم، ممكن يسمعوا منك كلمة ينشروها غلط، انتظر حتى تذهب إلى المدينة. وقال لهم بقى أن في ناس قالوا لو مت يا عمر هبيع فلان، معناها أننا سألزم الناس بيعة فلان، إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة، خدت بالك أنت، قال مين اللي زي أبو بكر؟ مفروض الأمر يطرح على الناس، زي الإخوان المسلمين احنا طرحنا خالد الشاطر، بس ما بنقولش اللي مش هيرشحه يبقى قاتل، اللي مش هيرشحه يبقى ملعون، ونعمل عمليه ارهاب فكري ارهاب ديني، لا يا اخوان. فهديت الفكره التي طرحها سيدنا عمر بن الخطاب، والفكره القويه ان انت قول فلان الفلاني سيخرج للناس ويقول كذا، ولكن احنا ما بنلزمش الناس به، بس مش مسكين العصا للناس به، والناس ان شاء الله رب العالمين يختارون في تفصيل في ذلك. الامر الاخر انا عايز انبه عليه هنا، ان ممكن يكون بعض القرارات عبد المنعم بن فتوح وشيخ حازم ومحمد سليم العوة افضل في افضل في مراحل آنية من القرارات التي قررتها جماعة الإخوان المسلمين، ولكن يا إخواننا قرار الجماعة غالبا أسلم، وغالبا الخطأ فيه قليل، وقرار الفرد قليلا ما يكون يعني صوابا، ولكن غالبا ما يدخله الخطأ. فما نيجي نعمل من حيث الجملة قرار جماعة في مجلس شورى في في في في في وواحد يقول لك ده المرشد هو اللي بيقول لهم يمين يمين شمال شمال. طب ما كانواش يحتاجوا ان هم يعقدوا مجلس شورى والمرشد يمين يمين شمال شمال؟ ده يا اخواننا احنا بنردد كلام العبرين والعلمانيين يا اخواننا، اذا لم نلتف حول جماعه الاخوان المسلمين في هذه المرحله، انا قلت كنت انتوا طبعا اخواننا كنتوا عارفيني قبل الثوره بقول ان ما فيش حاجه اسمها التزام مع جماعه، صح ولا لا؟ احنا نتعاون مع جميع الجماعات الاسلاميه، ولكن المرحله الشائكه اللي احنا عايشينها دلوقتي، المرحله الخطيره المخيفه، ما ينفع، لازم نلتف حول هذا الكيان المتماسك، لأن الوحيد هو الكيان الذي يستطيع أن يقف أمام الليبراليين والعلمانيين على ما فيه من ظلمة، والذي يستطيع أن يقف أمام المجلس العسكري على ما فيه من ظلمة. لأن الشيخ الإسلام تيمية يقول إياك أن تنهى عن نور فيه ظلمة وإلا وقعت في ظلمة لا نور فيها. ممكن في بعض الكيانات المتفرقة النور مخلوط بالظلمة، ولكن الظلمة أقل من الظلمة الموجودة في الإخوان المسلمين، ولكن الكيانات المتفرقة دي لو جمعتها مع بعضها على الاستراق اللي فيها، الظلمة اللي فيها تكون اكتر من الظلمة الموجودة في الاخوة المسلمين. لا من الظلمة على طول اطلاقا يا شيخ، ليس كذلك الحمد لله والشكر لله. ما هو ده اللي بيتردد على الانترنت والكلام هنا وهناك. اتفضل لو في اي. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني اشار الى هذا الامر، قال من قال في القرآن برأيه فاصاب فقد اخطأ. مش معنى ان انت اصبت مرة لما تجرأت وقلت في القرآن ان انت على كل لا، ده ممكن الموضوع ده يجرأك بعد ذلك ان انت تقول برايك في القران فيصبح خطاك في القران اكثر من ايه من صوابك. فمش ما تفرحش ان انت كنت افضل في مرحله من المراحل، ولكن الاسلم دائما هو قرار الجماعه والخلاف شر. المرحله اللي احنا فيها دي انا كنت يعني اي حد يسالني عن مين المرشح ما كنتش اقول مين المرشح، وفي قناه الحافظ مسكوني حاول يقولوا من المرشح. لله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا بعض إخواني الأحباب إلى قلبي سألوني هذا السؤال، وهو إشكالية ترشيح جماعة الإخوان المسلمين خالد الشاطر رئاسة الجمهورية، صح كده؟ بعدما وعدوا وعود مؤكدة أنهم لا ولن ولم بنفس الأسئلة أنتوا تسألوها. فطبعا يعني ردي على هذا الأمر أن معروف أنها المنكر، نأمر هذه الجماعة بالمعروف أنها عن المنكر، ونقف أمامها في المنكر ونشد على يدها في المعروف، وبعد ترشيحي وكوني رئيسا سنظل آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر. فليس معنى أن احنا أيدنا خالد الشاطر أو جماعة الإخوان المسلمين أنهم أصبحوا سالمين من نقدنا، سنظل ننقدهم ونظل نأمرهم بالمعروف ونظل ننهاهم عن المنكر، ولكن بالأداب والقواعد والأصول الشرعية. هذا الذي يعني. تفضل. السؤال اللي بتكرر دائما. نعم. هم دلوقتي رشحوا الشاطر. نعم. فلماذا لا يؤيدون أبو فتوح؟ ولماذا هذا القرار الصارم من فصل أبو فتوح أنا أجبتك على هذا السؤال، إن أبا الفتوح خالف قرار الجماعة في وقتها وانفصل عن الجماعة. فلو أن كل واحد رأى رأيه صوابا في وقته وفعلا الرأي صواب وانفصل عن الجماعة لتفتت الكيان، تتفتت الكيان، فهو يقفلون الباب أمام تفتت الكيان. أنا أرى برؤية يعني ضعيفة إن هم لو كانوا قالوا عبد المنعم أم الفتوح خلاص إحنا نرشحه بالرؤية المجردة كان أول، ولكن مع النظر والتأمل لا ما ينفعش. ليه؟ هنفتح الباب على مصراعيه أن الجميع يتجرأ ويتفتت الكيان. هذا الذي فعله سيدنا عبد الله بن مسعود. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه أمر الناس في أيام منى في الحج أن هم يصلوا الصلاة تمام، الظهر أربعة والعصر أربعة والعشاء أربعة، ولا يجمعوا بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في منى. عبد الله بن مسعود عندما وصله الأمر أنكر وغضب وقال صليت مع النبي عليه السلام فجعلها يجمع ويقصر في أيام منى، صليت مع أبي بكر مع عمر. فالمهم فلما جاء يصلي خلف عثمان صلى تماما وصلى كل صلاة في وقتها. فلما سألوا الله أنت أنكرت وفي نفس الوقت قال الخلاف شر. فهناك فرق بين واجب المراقبة، ولكن إذا تطلب العمل أن نكون مع بعضنا البعض حتى لا يتفتت الصف نكون مع بعضنا البعض. فهو عبد المنعم في الفضوح رأى رأيا صوابا، اللي قلت لك دلوقتي من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، ورأى رأيا صوابا ولكن رأى رأيا صوابا بعيد عن الجماعة. ولماذا نسيء الظن فيها؟ ما ربما هما قالوا هذا العهد اللي أنا قلت لك كمان قالوا العهد ده لرؤية شرعية، فلما انتفت الرؤية الشرعية وانت بتبني على غلبة الظن، أصل انت مش موحى إليك، لو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير. فلما انتفت الرؤية الشرعية وتبين خلافها جاءت الآية القرآنية الأخرى، فهذا يا أخوانا يبين يا أخوانا أن في مجلس شورى الأخوان المسلمين في هذا المجلس في كوادر علمية قوية. ابعدوا عن الإخوان اللي في القرى والمحافظات. أنا كنت امبارح في مسجد الرحمة في طنطا، كان اجتمعنا يعني دعوني أن أقعد معهم في إفطار يوم الخميس، فجعلوا أحدهم مع وجودي وما زلتش وما زلت أقول هو ده أنا عايزه، جعلوا أحدهم هو الذي يعظنا ويكلمنا. جايبين واحد يتدرب فينا، مش لاقين واحد فعلا يا أخوانا، لا يوجد واحد يقدر يقوم بأمر علمي. ولذلك أنا بقول الدعوة السلفية من الأشياء اللي ساعدت على أن الناس يحبوا الإخوان المسلمين. فالدعوة في المساجد، الدعوة في المساجد هي وقود العمل الجماعي. ولذلك يا أخوانا ارجعوا للمساجد مرة تانية، ارجعوا للدعوة مرة تانية، لأن أنتوا لو ما يعني ما تواجدتمش بقوة في المساجد ممكن القوة اللي أنتوا حققتوها أيام النظام السابق وغيره في التعاطف مع التيار الإسلامي ستفقدونها، لأن هم أحبوا التيار الإسلامي بناء على الدعوة والعلم، الدعوة والعلم. فهم ككيان متفرق يعني ناس هنا وهنا وهنا وهنا في القرى مش أقوياء، وأنتوا تشهدوا بذلك يا أخوان. إحنا هنا مش عايز أقول اسم القرية، مش عايز أقول اسمها، إحنا هنا ما فيش خالص دروس علمية، ما فيش كده، وبنقول لهم يا أخوانا عايزين نتعاون معكم ونسمع كلاما لطيفا جميلا من جماعة الإخوان المسلمين ولا حياة لمن تنال، ولكن لا يمنعنا هذا أن إحنا نتعاون مع الكيان العام، الكيان العام في المسائل الكبرى العظمى النوازل. إحنا في نازلة، موضوع خيرة الشاطر وترشيحه هو أمر عظيم في مواجهة هذه النازلة اللي إحنا فيها. لو المجلس العسكري تمكن، لو الليبراليين والعلمانيين تمكنوا، هنرجع أسوأ من عصر مبارك، ولو ما رجعناش أسوأ من عصر مبارك ستدخل مصر في فتنة ومحنة لا يعلم بها إلا الله. إمتى بقى نخرج منها؟ ما تعرفش. فقارب يعني أكبر قارب من قارب النجاة، قارب النجاة حزب صلاح وإسماعيل قارب نجاة، حزب كده مثلا قارب نجاة، ده قارب نجاة، أكبر قارب نجاة وفيه أكبر عملية سلامة هو جماعة الإخوان المسلمين الآن في هذه الفترة، في هذه الفترة. فأبو الفتوح بن معن فتوح رأى رأيا صوابا ولكنه خرج عن الجماعة في القرارات المصيرية. فلو قلنا لو قالوا احنا كنا نرشحه هو ونرجع لرأيه لفتح الباب لكل من يرى في نفسه، ما قلت لك دارية أمور نفسية صعبة أوي أوي أوي، كل ما يرى في نفسه ان هو عنده رأي وكده يخرج وحيرجعوا لي. إخوانا مجلس الشورى بتاع جماعة الإخوان المسلمين كم واحد أيده خيرت وكم واحد ما أيدهوش؟ 96 أيده و 52 يبقى الفرق أربعة. طب ال 52 قالوا هنخرج من الجماعة، اعترضوا؟ ما اعترضوش، ده دي قوة، دي قوة لهذه الجماعة. إنما إحنا عندنا في الدعوة السلفية، عندنا في طنطا بس 7 دعوات سلفية في مسائل خلافية قبل الثورة. دلوقتي مش عارف هم دلوقتي مع حزب النور الحمد لله وشكر الله، بعد الثورة الحمد لله يعني حصل نوع من التوائم والحمد لله، وأنا أشد على أيديه. إنما قبل الثورة كان مسائل بسيطة، أقل مسائل علمية لا تحتاج، يحصل خلاف مسألة علمية يروح ده رايح في حتة وده رايح في حتة، وتبقى في جماعة دعوة سلفية هنا ودعوة سلفية هنا لغاية ما تفتتت إلى 7. والذي ينكر ذلك ويقول بخلافه ما لا نسمع له، أنا عشت الموضوع. فهنفتح الباب ستتفتت جماعة الإخوان المسلمين كما تفتتت الدعوات الايه الأخرى، وما زال في دلوقتي حزب نور أي نعم، بس ما زال في الكيان السلفي برضو في مجموعة هنا المجموعة هنا، ودول يخرجوا بقرار ويقولوا احنا الجماعة يعني علماء مش عارف ايه وقلنا قرار كده، ويجوا التانيين يقولوا لا ده احنا مالناش دعوة بدول، ده في جزء مننا منهم كان معانا. وبعدين ما زال التفتت موجود. الذي تفعله جماعة الإخوان المسلمين الآن هو حفاظ على الكيان المتماسك نوعا ما في هذه المرحلة التي نعيشها. فمن قارف القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. في سؤال تاني؟ سؤال يا مولانا تاني؟ أنا كنت بسأل، أنت شايف إن شاء الله يعني كترشيح قيرة الشاطر يعني تمهيد يعني الخلافة أو قيام دولة إن شاء الله؟ ما إحنا بقى واجب المراقبة. أنا بقول لهم يا إخوان المسلمين أنا معاكم أهو وبكل قوة أهو معاكم في هذه المرحلة، وأدعو الناس أن يكونوا، بس خدوا بالكم إحنا مش هنسيبكم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إحنا جعلنا موضوع إقامة الخلافة الإسلامية في أعناقكم، إحنا بنثق فيكم إلى أقصى درجة دلوقتي، ولكن لو رأينا انحرافا عن الطريق بعدما يعني اكتملت الأمور معكم نوعا ما ستجدوا منا أمرا غير ذلك. خلاص ممكن الأمر هيبقى فيه تضحيات بعد ذلك، تضحيات وهيبقى فيه صرامة، لأن خلاص بقى مفيش فايدة. فإحنا معكم في هذه المرحلة كما قلت عنكم، أنتم في مرحلة العهد الليبراليين والعلمانيين ومش عارف إيه، لا ولم ولن كان صحيحا، وفي مرحلة النبذ كان صحيحا. أنا أقول لكم مرحلة اللي إحنا بنعيدكم دلوقتي صحيحة، وممكن تكون مرحلة بعد كده نكون ضدكم صحيحة. أنا ساعات بنشوفهم كده ساعات بيوطوا يعني لما مات جنودة وقف زعيمهم وخطيبهم والقلب لا يحزن، ووقفوا حدادا واعترضوا على الدعوة السلفية أنهم لم يقفوا ويعني. لا في أفراد من الدعوة السلفية كثيرون وقفوا. بس لا لا لا انت رئيس البرلمان، انت نظرت الى البرلمان في افراد كثير، ويوجد افراد كثيرون وقفوا كثيرون. الموقف الفردي حين تيجي جماعه الاخوان المسلمين، ما هو ده خد بالك تنكر. بص انا اقول لك بديهه من حاجات الضحك بقى، هي هو كيان كلهم وقف، التانيين اما بعضهم وقف وبعضهم جلس هو تعبير عن الكيان هذا، خد بالك انت. فهو ايه يعني الحمد لله احنا مع راي الجماعه بقى، بس ايه بس ما زلنا نامرهم اللي احنا بنفيه دلوقتي ننكر عليهم بشده هذا الامر. احنا قلنا ما زلنا متحلين بواجب المراقبه. الوضع اللي احنا فيه هذا الوقت الاني ما ينفعش في الوقت الاني الا خير الشاطر كمؤسسه تستطيع. عارف محمد سليم العوا انا اعتبره مع ما يقال عنه في موضوع التشيع، والرجل نفى ذلك، وانا اقول في حلقه في قناه الحافظ اتصل في وجود الشيخ محمود شعبان، الشيخ محمود شعبان كان بيقول ان يقول له والله انا كنت بقول عليك ان في موضوع مسنده للشيعة مش عارف، قال له لا انت لم تفهم كلامي، انا اتكلم عن المسنده السياسيه وليست المقاربه الدينيه والتخلي عن العقائد. قال له طب انا دكتور انا فهمت وجهه نظرك كويس جدا الحمد لله والشكر لله، يعني الامر اختلف معايا وزال اللب. واستضافوه بعد ذلك استضافوه محمد سليم العوض في قناه الحكمه بعدما واحد خرج وجاب له فيديوهات وشن عليه تشنيعا شديدا، خرج محمد سليم العوا مع المقدم في قناه الحكمه وبين له الامر. محمد سليم العوا عنده علم ورجل من اهل الحل والعقد مع ما فيه من ظلمه. ما يخلنا بعد عصر الخلفاء الراشدين نور مخلوط بظلمه. خلافه النبوه 30 سنه، وكان يقول عليكم بسنتي وسنه الخلفاء وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعد صح. فالنبي عليه السلام مات في اول سنه 11، سيدنا علي بن أبي طالب مات في سنة 40، فبموت علي بن أبي طالب وجزء من خلافة الحسن لغاية ما يتنازل هي دي خلافة نبوة، ودي اللي كان بيأمر بها عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. مع أن سبحان الله عبد الله بن عباس قال مش هتبع عمر بن الخطاب في موضوع إمضاء الطلاق ثلاثا ثلاث، لأن كان خلافة أبي بكر وكلام النبي عليه السلام وسنتين من خلافة عمر كان يمضيه واحدة كان صحيح مسلم، مع برضو الأمر بسنة الخلفاء الراشدين، إلا أن برضو العصمة للكتاب والسنة. فاهم يا إخوانا؟ بس يعني ككل نور، كله نور. وشيخ الإسلام تيمية وجه كلام سيدنا عمر بن الخطاب، قال إن لا دي أمر تعذيري إذا وجد في عهدنا ما وجد في عهد عمر بن الخطاب التساهل والتلاعب بألفاظ الطلاق، فلا توجيه. بعد موت سيدنا علي بن أبي طالب والجزء اللي في الخلافة بتاع الحسن بعد هذا الوقت الظلمة مخلوطة، النور مخلوط بالظلمة، فلن تجد جماعة على طول صح ولن تجد كيانا على طول نور. فانت ايه بتقارن بين النور والظلمة، ودايما انا اقول ايه حتى ولو في ظلمات بس كيان متماسك كسياسة شرعية انا اكون جنبه دلوقتي، وانا احيي واضعهم على عيني ورأس اخونا في حزب النور السلفي في الاسكندرية لما ذهبوا مجموعة الإخوان المسلمين، وطلبوا منهم ترشيح مرشح من عندهم مع وجود الشيخ حازم، وكان موجود في الساحة قبل ما يحصل اللي حصل. وهم ليه موضوع السيرة الشرعية اكتمل، وهم أصلا دارسين السيرة الشرعية. إحنا عندنا إخواننا عالم من علماء الأمة الذي لا يقوم، يعني لا يستطيع أحد أن يقف أمامه كعالم مفرد، الشيخ محمد إسماعيل مقدم. هذا الرجل علم من أقوى ما يمكن، ولكن لا يوجد إنسان مكتمل. فلما استوت عنده الأمور وغيره استوى الأمور، ذهبوا لجماعة الإخوان المسلمين وقالوا لهم أخرجوا مرشحة. فإخواننا هي بص الشيخ الإسلام تيمية يقول إيه، جاءت الشريعة الإسلامية بتحقيق بجلب المصالح، تحقيق المصالح أو تكميلها. يعني لو مش هتقدر تحقق المصلحة اسعى في تكميل المصلحة وضرء المفاسد أو تقليلها. مش هتقدر تضرء المفاسد تقلل من المفاسد. احنا في شايفين في مفاسد في جماعة الإخوان المسلمين، في مفاسد، ولكن إذا قورنت بالمفاسد الأخرى الموجودة والكيانات المتفرقة ومجلس عسكري والليبراليين وعلمانيين، إذا قورنت كمجموع هي أقل المفاسد. وإذا قورن المصلحة بتاعتهم مع مفسدة إقصاء بعض الأفكار السلفية، فدي تعارض أعلى، يعني تحقيق أو فعل المصلحة الكبرى مع تفويت الأقل منها. لو تعارضت المصلحتان والوقوع في المفسدة الصغرى، خدت بالك أنت، حتى يعني أقع في المفسدة حتى لا أقع، يعني ممكن أقع في المفسدة بس عشان ما أقعش في المفسدة أكبر أي منها، وممكن أحقق مصلحة مع تفويت مصلحة أخرى. دي سياسة شرعية تكلم فيها شيخ الإسلام تيمية، أفعل مصلحة مع تفويت مصلحة أخرى لأنها مصلحة كبرى، أقع في مفسدة وقوع اختياري حتى لا أقع في مفسدة كبرى. هو ده اللي بيتكلم في الكيان دلوقتي مع كلامنا اللي قلناه، احتفظنا بحق المراقبة اللي هو الحق السياسي. المراقبة ده في شرع الإسلامية هو الأمر بالمعروف، إنها لو خد الشاطر انحرف جماعة الإخوان المسلمين انحرفوا، أنا مستعدين نروح لهم ونقول كلمة حق، ولو هيرفعوا علينا السلاح ويقتلونا ونقول كلمة حق عن سلطان جائر، وممكن اعتبرك سلطان جائر بعد ذلك، ولكن يغلب على ظننا إن شاء الله رب العالمين أنهم سيكونون تمهيدا لإقامة الخلافة. لأن موضوع الخلافة يا إخوانا اسمعوا الليبراليين والعلمانيين بيقولوا إن يا إخواني المسلمين أنتم من مبادئكم إقامة الخلافة، من الحاجات اللي كانوا بيأخذوها عليهم. فأنتم بتضحكوا علينا ببرلمان، بتضحكوا علينا أنتم بس تاخدوها أمور وقتية. فإحنا نيجي بقى نردد كلام خلاف ما كانوا يقرون به. هم بيقولوا الليبراليين والعلمانيين إحنا خايفين من إخواننا المسلمين ما كانوا يضربوهم، ما يخشوا في مجلس الشعب يضربوا فيهم، ما يخشوا في مش عارف إيه. ده خد بقى ما تسمعوش كلامهم، ده دولت عندهم مشروع آخر اسمه مشروع الخلافة، بس هم بيتدرجوا طريقتهم في التدرج وطريقتهم في التلون وطريقتهم مش عارف إيه. ويجي واحد يروح شتم في دعوة سلفية أكبر شتيمة، وما يلاقي الدعوة السلفية لو جاء معاها عشان يضرب كان الإخوان المسلمين، يقولك أنا حلاوة السلفيين إن هم واضحين، أما الإخوان المسلمين تلونين. والله يا إخواننا والله ما بيمدحكم، ده هو دلوقتي بس بيمدحكم عشان يضرب في التاني. وده باب كبير جدا ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد رقم 8 اسمه الظالم المتناقض. الظالم المتناقض، تفضل يا مولانا. هو ظالم ومتناقض، نعم تفضل يا مولانا. في حاجة تانية؟ طب انا تعبت، جزاكم الله خيرا. طب قول بقى ان ديت المحاضرة. هو شك يعني ممكن يعني ايه القصور عندهم في اعتبار في العلم الشرعي، يعني شك عندهم مش مخصصين قوي، فدلوقتي احنا متخوفين منه.